بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. أشنا هو الفرق بين أنني نقول ليك إذا طلبت طلبا أقدر أنك توجهت لي لطلب المساعدة، لكن أعتذر، الإجابة هي لا، أو بين أن أقول أعتذر لك، الإجابة هي لا، لكن أقدر أنك توجهت لي لطلب المساعدة، هي نفس الإجابة صحيح. ربما لأنني غريب أو بما أنه لم تطلب مساعدتي فعلا، قد يتبان لك بأنني عكست الجملة وحسب، لكن في الحقيقة عكس الإجابة خلفه سر، ليس سرا حقيقة بالمعنى الحرفي، لكنها واحدة من الحيل المتبعة في فن الرد. الإيجابية ليست متعلقة دائما بالقبول، أي أنني كشخص نقول نعم لكل شيء ولكل طلب. الإيجابية هي حالة تقدر تكون حاضرة حتى في المواقف اللي لغة الخطاب فيها تتفرض عليا أنني نكون سلبي. هادشي كله عنده علاقة مع الكتابة وحلقة اليوم، ما غاديش نخليك معلق، سأشاركك بهذه الحيلة وكذلك بنصائح في الكتابة، لأنني تنفترض أن هادشي علاش أنت هنا من الأصل. كاينين أهداف كثيرة للكتابة، منها الإمتاع، الكثيرين تيربطوا القراءة بالترفيه وتتصنف الكتب ليومنا هذا جنبا لجنب مع بقية وسائل الترفيه كالسينما والألعاب، لكن طبعا هذا تصنيف جزئي على حسب نوعية الكتاب. لطالما سمعنا أن الكتب ممكن أنها تغير الحياة، وما فيها يقدر يغير حياتك، والكثير من الكتب اللي من هذا النوع هي كتب تطوير الذات، تنمية البشرية، لكن سبق لي أنني ذكرت أنني أفضل التسمية الأخرى، تطوير الذات أو التطوير الذاتي أو أي اسم قريب له. بالتنمية البشرية تبدو لي اسم غير مناسب، لكن تبقى آراء شخصية. المهم أن هذا التصنيف غادي يساعدك تعرف نوعية الكتب اللي غادي نشوف اليوم، كتابة كتاب ملهم تعلم فيه مهارة أو فقط تحفز فيه القارئ بأنه يغير حياته، لكن مع بعض التطبيق أو يغير جانب من جوانب حياته. تغيير أحيانا ما تشملش الحياة كاملة، لكن أجزاء فقط منها. ولفت المقدمة، نعم ستظل كما كانت، أنا خالد، شخص مهتم بالكتابة والتدوين، وهذا بودكاست لم ينشر بعد، الحلقة السابعة عن الكتب، ونزيد هذه المرة عن الإلهام. كاينة حلقة من حلقات البودكاست تحدث فيها عن الكتب الإرشادية والتعليمية، الكثير من المعلومات اللي فيها، ربما حتى أغلب المعلومات اللي فيها مناسبة جدا لكتابة النوع اللي غادي نتكلم عليه اليوم. الفرق فقط أن كتب تطوير الذات تتلعب في جزء كبير منها على الإلهام أو على التحفيز، وفيها عبارات تتكرر من قبيل تغيير الحياة أو التغيير، في حين أن الحلقة اللي تكلمت فيها على الكتب الإرشادية كان الغرض منها أنها تساعدك على كتابة كتاب تعلم مهارة دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب التحفيزي. وكذلك بما أن الكتب التعليمية تشمل مجالات عديدة بعيدة عن الحياة الشخصية للفرد، ففضلت أنني في هذه الحلقة نخصصها لكتب تطوير الذات، ولو أن الكثير من كتب تطوير الذات في حد ذاتها هي كتب تعليمية أو إرشادية. باش ما ننساش، الحلقة اللي تنتحدث عليها هي الحلقة الخامسة اللي تحدث فيها عن الكتب، وفيها معلومات تقدر تفيدك بشكل عام في الكتابة، فرجع لها. بعض الأشياء ما غاديش نكررها، منها الخطوة الأولى في عملية الكتابة اللي هي طبعا اختيار الموضوع. إذا ما كنتش متبه، لابد أن موضوع الكتاب يكون واضح من البداية، والأكثر أن الفئة المستهدفة من القراء تكون واضحة كذلك. حاول ترجع للحلقة الخامسة، سهلت عليك فيها عملية اختيار موضوع، وكيف قلت في الحلقات السابقة، الحلقات فيها تركيز في العادة على أمر محدد، لكن الحلقات تبقى متصلة وتنحاول أنني نشوف حاجة جديدة نتعلمها في كل واحدة منها، بدل تكرار نفس الأشياء أكثر من مرة. بهالطريقة غادي تخرج بفائدة من كل حلقة على حدة، وفي نفس الوقت غادي تخرج بفائدة أكبر لو أنك استمعت لكل حلقات، وفي نفس الوقت تقدر تدون المعلومات اللي تشوف أنها الأنسب لنوع الكتاب اللي بغيتي تألف. نفترض أنك استمعت للحلقة التي ذكرت، وعلاش لا لكل حلقات الأخرى، عندك موضوع وعندك أيضا الفئة اللي بغيت تستهدف. كتابة كتاب من هذا النوع في العادة ما غاديش يكون بالأمر الصعب، لكن خلينا نشوفوا بعض الأشياء اللي تدخل عادة في كتب تطوير الذات واللي تقدر تكون مهمة للغاية. نهضروا على أسلوب الكتابة اللي غالبا تكون إيجابي. بما أننا تنتحدث عن التحفيز وعن الإلهام، فالأسلوب الطاغي على كتب تطوير الذات هو الأسلوب الإيجابي، خاصك تقنع القارئ بأنه قادر على تغيير حياته قبل ما توريه كيفاش يغير حياته. وطبعا مني تنقول تغيير الحياة ما بغيتش نحصر الموضوع في أنه كتب تطوير الذات كلها عن تغيير الحياة، يقدر يكون جانب من الجوانب اللي تتمس القارئ. على أي خاصك تحدث عن هذا الجانب وتعطي للقارئ بعض الإلهام. كاين أكثر من أسلوب لفعل ذلك، لكن ما على القارئ الخروج به في النهاية هو أن الكتاب أعطاه الحماس في نفس الوقت اللي أعطاه فيه خطوات للتطبيق. شخصيا تنفصل بين الكتب اللي تحفيزية وبين الكتب اللي تحفيزية وعملية في نفس الوقت، أو كتب تطوير الذات اللي ما تتلعبش على التحفيز فقط، وإنما فيها خطوات، فيها تمارين أو تداريب، فيها أمور تطبيقية. لأن المهم فعلا في كتب تطوير الذات باش تكون ذات نفع أنها ما توقفش في الحد اللي تتحفز فيه القارئ وحسب، لذا حاول أنك توازن بين الأمرين. لكن خلينا نرجع لمسألة الإيجابية. كاين طريقة فن الرد، وتحديدا إلى كان شيء اللي غادي تقول سلبي في خطابات الرفض مثلا إلى شخص طلب المساعدة ديالك في ظرف أنت غير قادر على المساعدة. تقدر ترد بواحدة من ثلاث طرق. تبع معايا، عارف أن الأمر تيبان كأنني خرجت عن الموضوع، لكن غادي يكون نافع للغاية. الطريقة الأولى هي أنك تقول ببساطة لا، أي أنك ترفض، وهنا المخاطب غادي يرجع برد سلبي. طريقة ثانية هي أنك تقدم ليه رد إيجابي، وهذا هو الرد الشائع عند الأشخاص الطيبين اللي ما تيبغوش يجرحوا المشاعر، كأنك تقول بغيت نساعدك ولكن ما نقدرش، أي أن الرد في الجزء الأول دياله إيجابي والقسم الثاني سلبي، وهذا القسم هو اللي عنده التأثير الأكبر. الآن نشوفوا الطريقة الثالثة اللي بسيطة للغاية ولكن يمكن لها تغير الكثير. الأمر ببساطة هو أنك تحاول تسبق القسم السلبي، أي أنك تقول كان اعتذر ما نقدرش، وتزيد أمر إيجابي مثلا كان بودي المساعدة وأتشرف أنك طلبتي مساعدتي. علاش حدثتك على هالطريقة؟ ببساطة لأن كتب تطوير الذات تقدر تعتمد على ثلاث أساليب هذه. كل كاتب تختار الأنسب ليه أنه يكون مباشر أو صريح، أي أنه تعطيك الأمور كما هي وما تبحثش عن تحفيزك بأي طريقة، ولكن هذا الأمر تبقى نادر. بما أنك ما تتعرفش إلى أي حد القارئ في حاجة لمساعدة والشخصية دياله، تقدر تحبطه وتهرسه لو أسلوبك مباشر وجاف إن صح التعبير. الأسلوب الثاني أنك تحفزه وتحمسه وتعطيه المشاكل اللي قدر يواجهها، أو أنك مجددا ترجع للأسلوب الجاف، مثلا تحفزه أنه قادر أنه يغير حياته، وفي النهاية تقول لي أنه كاين أشخاص تسلموا قبل التجربة أو توقفوا. دائما نعكس الأمر، ما تنحاولش نقيدك أنا، لكن القارئ غادي يستمد القوة دياله في أحيان كثيرة من الفقرات اللي كان لها تأثير كبير عليه، أو العكس. خلينا نشوفوا مثال باش تحكم بنفسك. نديرو سويتش للفصحى من جديد. تغيير الحياة قد يأخذ وقتاً، لكنك قادر على تغييرها. يجب أن تفخر بنفسك لأنك على الأقل تحاول. لكن هنالك من يفشل، من يجرب ويستسلم، أشخاص عاشوا حياتهم كلها في الروتين، وفي الأخير ضاعت سنوات حياتهم دون تحقيق أي شيء. إذا كان الشق الثاني تيلمسك شخصياً، ففي الغالب غادي يكون له التأثير الأكبر مقارنة بالقسم الأول. خلينا نعكس الأمر باش نلاحظوا الفرق. أشخاص عاشوا حياتهم في الروتين وضاعت سنوات من حياتهم دون تحقيق شيء. هنالك من يفشل، من يجرب ويستسلم، لكن أنت لست واحدا منهم، لأنك ما زلت تقرأ، ما زلت تحاول. تغيير الحياة قد يأخذ وقتا، لكنك قادر على تغييرها. يجب أن تفخر بنفسك. يلا هانت خرجتي بحيلة باش تخلي الكتابة ديالك أكثر إيجابية والتأثير ديالها أقوى، وفي نفس الوقت حيلة بسيطة باش تخلي الإجابات ديالك للأشخاص أكثر إيجابية، تخلي عندهم انطباع أفضل من أنك تردهم بأسلوب شاف. باش ما تقولوش ما تعلمنا ولو في البودكاست. إن كنت منتبها غادي تلاحظ أن الإيجابية هنا ما تتعنيش أنك تخلق عالم وهمي للقارئ، عالم وردي أو عالم مثالي، لا وجود لهذا. حتى أنت ككاتب مستقبلي إن شاء الله بدون ضغوط، عارف بأن العالم الذي يخلو من المشاكل هو عالم غير موجود. أنك تكون إيجابي ما تيعنيش أنك ما تكونش واقعي، لابد أنك تحسس القارئ بأنك بغيت تشد بيده باش يغير حياته أو يغير جانب من جوانب حياته اللي في الغالب تسبب له إحباط. الجانب الإيجابي هنا هو الجانب اللي فيه التحفيز اللي تتحاول تدفع به القارئ لأن يحدث التغيير في حياته، لأنه كما يقال التغيير باب. يلا شكون يكمل؟ التغيير باب يطرق من الخارج لكن يفتح من الداخل، أي أنه ممكن أنني نحمسك باش تغير حياتك، ولكن أنك تابع الخطوات وتحاول أنك تحسن من حياتك فهذا راجع لك. كاين مقولة باللغة الإنجليزية نحاول نترجمها ليك، أنه تيقول لك يمكن أن تأخذ الفرس للمشرب لكن لا يمكن أن تجعلها تشرب. المعنى ديالها أنه ممكن أنك تشد بيد شخص اللي هو هنا قارئ وتوريه طريق وتوريه خطوات تغيير، لكن واش غادي يتبع هذه الخطوات أم لا الأمر راجع إليه. المهم أنك ولو أنك حددت الفئة ديال القراء ما غاديش تعرف الطرف اللي تقرأ فيه الكتاب ديالك. الشخص اللي تقرأه ممكن يكون محبط أو كئيب أو كسول، فما غاديش عادة يقدم على الخطوة الأولى، ما غاديش يطبق النصائح، ما غاديش يحاول من الأساس إلا ما لقاش الحماس وما لقاش الإلهام. لهذا الجانب مهم في كتب تطوير الذات، لكن في نفس الوقت غادي يتخلى عن كل شيء إلى حس بأن ما في الكتاب فوق طاقته أو أن الكاتب تحاول يوهمه بأنه قادر. لذا مهم أنك تبقي الجانب الواقعي من الأشياء حاضر. نعم كاين المشكلة ألف وباء، كاين الصعوبة جيم وذال. إذا تم ذكر هذا فالقارئ غادي يحس بالارتباط أو الانتماء وغادي يمنحك الثقة، لأنك عارف المشكلة، عارف الصعوبات وربما خضتيها بنفسك، فغادي يحس أن ما في الكتاب تيعنيه. ما تحاولش تزوق ما فيه. لذا مهم أن الكتاب يكون إيجابي نعم، ولكن ما يكونش كذبة، كذبة بيضاء أو كذبة ورضية أو لا اختار اللون. لكن فهمتي القصد، المعاناة المشاكل وغيرها جزء من الحياة، القارئ بنفسه عارف هذا الأمر. لذا محتاج أنك تبين ليه أنكما في نفس المكان وأنكما على وفاق، أي بمعنى أنك ما تحاولش أنك تبيع ليه الوهم وحسب. هادشي علاش الكثيرين عندهم مشكلة مع كتب تطوير الذات، لأنه كيف تسميها البعض تجارة مبنية على معاناة الناس. لكن كن متأكد لو تحدثي عن المشكلة أو المشاكل بشكل صريح وبعدها ضفتي التحفيز والجوانب التعليمية، الكتاب ديالك غادي يكون أفضل والتأثير دياله أكبر. عرفتي الطرفة اللي تقول أنه إلى عندك حديقة مليئة بالحشائش والأعشاب الضارة وخرجتي كل يوم وفكرتي بإيجابية وقلتي حديقتي مليئة بالجزر؟ الحاجة الوحيدة اللي قمت بها أنك ضيعتي الوقت اللي ممكن تستغله زراعة الجزر. التفكير الإيجابي مهم بما أنه يرفع الشخص، لكن لا بد أنك تضيف له العمل، لا بد أنك تزيل الحشائش وتزرع الجزر. خليني غنفصل بين أمرين، إلا بغيتي تكتب كتاب تعليمي أو إرشادي دون الجانب التحفيزي فمن حقك. كيف قلت ليك سبق أنني تحدث عن هذه النوعية في الحلقة الخامسة، لكن كتب تطوير الذات في العادة تتلعب على الجوانب النفسية، لهذا تبقى هذا الجانب مهم. كاينين أيضا كتب اللي الغرض منها أنها تحفزك وحسب، ما فيهاش أي جوانب تطبيقية، مجرد نشر للطاقة الإيجابية. عندها جمهورية الأخرى، المهم هو تحدد نوعية الكتاب ديالك. إذا كان شيء اللي بغيتي تحدث عليه أو المشكل اللي بغيتي تحله عن طريق كتابك متعلق بطبيعة القارئ بالحالة دياله والمشكل في العادة يسبب الإحباط ليه، فمهم أنك ترفع قليلا بالتحفيز. من الأمور اللي تقدر تلهم بها القارئ أو تحفزه أو تحمسه أو تدفعه أنه يطبق الخطوات اللي في الكتاب هي رواية القصة، ستوري تيلينج. شوف من حولك غادي تلقى أن رواية القصة ولات جزء من العديد من الأشياء لدرجة أنها وصلت للإعلانات والإشهارات. علاش؟ لما؟ أولا الإنسان كائن اجتماعي وكأشخاص تيهمنا أننا نشوفوا أشخاص مروا بنفس التجارب، والأهم أنهم تجاوزوا المحن ديالهم. لهذا باقي الاهتمام ليومنا هذا كبير بالسيرة الذاتية، وعند أي واحد منا فضول لمعرفة طرق النجاح. لكن أنك تروي قصة في كتب تطوير الذات يقدر يكون محفز كبير للقارئ. مني تنقول قصة معنى ماشي أنك تبتكر قصة، كاين في الحقيقة نوع من الكتب اللي هو رواية لكن في نفس الوقت كتاب تطوير ذات بشكل ما، نقدر نشوفه هو الآخر في حلقة مقبلة. لكن القصد هو أنك تخرج عن نطاق افعل كذا وغير كذا باش تحكي للقارئ قصة لتجربة شبيهة بما يمر به أو لما يريد الوصول إليه. القصة قدر تكون واحدة من ثلاثة أشياء، الأولى أنها تكون القصة الشخصية ديالك، مثلاً تتحدث عن التخلص من العادات، تقدر تحكي للقارئ تجربة مريت بها وكيف ساعدتك المهارات التي تعلمت وتعلم لتغيير العادة أو اكتساب عادة. القصة تقدر تكون واحدة موزعة على طول الكتاب أو مجموعة قصص صغيرة، حتى وإن كانت فقرة واحدة توضع وسط الكتاب عندما تكون هنالك حاجة لذلك. القصص تتكسر أيضا الروتين وتلفت الانتباه وتدخل القارئ منغمس، لذا تقريبا كل كتب من هذا الصنف فيها قصص. طريقة ثانية أن القصص تكون لأشخاص تتعرفهم. إذا كانت قصص شخصية، تأكد من فضلك أنك تأخذ الإذن وغير على الأوصاف والأسماء، أو تفادى حتى ذكر ديالها تفاديا للإحراج، أو على الأقل احتراما لهؤلاء الأشخاص. المؤلفين اللي عندهم تجارب كبيرة في تدريب الأشخاص بحال مدربي التنمية البشرية بين قوسين، عندهم قصص للأشخاص اللي استشروهم، لهذا تتكون الكتب ديالهم غنية بالقصص في العادة. تقدر أيضا تستخدم الطريقة الثالثة، هي أنك تبحث عن قصص مشهورة، أو أنك تلجأ في النهاية لقصص لم تحصل لكن تقدر تستمد منها العبرة، حتى وإن كانت عبارة عن طرفة أو قصة شعبية أو شيء سمعته أو قرأته من كتاب آخر. فقد تأكد أولا من ذكر المصدر ونوعية القصة، وإذا غيرت أي شيء وضح ذلك. إذا ما كنتش متأكد من المصدر فلا بأس أذكر ذلك، المهم أنك تكون محل ثقة. ومن الأشياء اللي تتخليك محل ثقة هو أنك تذكر مصادر الأشياء وتذكر ما إن أجريت تغييرا عليها. في العادة توظيف القصة تكون قبل الجزئية اللي محتاج أنك تتحدث عليها، وباش منساش مفترض أنك توضع القصة في المكان اللي انت بحاجة فيه لقصة. لو كان الكتاب ديالك يخضع لتقسيم معين، فهذا التقسيم يقدر يعاونك تحدد أين تضع القصة. ما بغيتش للأمانة نحدد ليك شكل معين، لأنني كالعادة بغيتك تكتب بدون قالب يحصر من الحرية الإبداعية ديالك. لكن لشد الانتباه حسب تجربتي الشخصية مع كتب النوع، أغلب المؤلفين تختاروا البدء بالقصة، لكن أين تضعها هو أمر متروك لك. تقدر تحس أنه أفضل لو تركت القصة حتى تكمل الفكرة كنوع من الإثبات، ربما تقدر تقسمها وتخلي الجزئية المثيرة حتى تكمل النقطة لتتحدث عليها. إلا كان الكتاب ديالك مكتوب عن تجربة شخصية، فالكتاب ديالك غادي يستمد القوة دياله من هذا الأمر. الكثير والكثير ولا تعلم إلى أي حد، كتب تطوير ذات الكثير منها كتب تجارية، الوعود فيها كبيرة جدا. لذا إلى السوق مليء بنفس نوعية الكتاب اللي بغيتي تكتب، فككاتب جديد خصك تضيف شيء جديد، وشخصيا أرى أن الجديد هو أنت. لا يوجد شخص يشبهك ولا يماثلك، لذا التجربة ديالك غادي تكون جديدة، لكن قدر تكون أوجه التشابه فيها كثيرة مع أشخاص آخرين. ما يضرش لو لقيت نظرة على نوعية الكتب المتوفرة في السوق وتشوف بنفسك أشنو تقول القراء عليها وتكتب بناء على ذلك، هذه تقدر قاعد تكون من نقاط القوة. خلي الكتاب يكون جزء منك. أما إذا كان الكتاب هو فقط إعادة سرد لما سبق استهلاكه بشكل كبير، فنصيحة لك لا تكتبه من أجل كتابته فقط. أعطي الكتاب ديالك فرصة بإعطائه شيئا يميزه. إذا عندك الرغبة في الكتابة فأنا متأكد غادي تلقى شيء يميز كتابك. وكما قلت، القصة ديالك أو التجربة ديالك تقدر تكون شيء المميز فيه. باش أنك تبعد عن الكتب التحفيزية، أي الكتب اللي تتوري القارئ شطيرة عند اكتمالها وما تتوريش طريقة تحضيرها، خصك تضيف الجانب التطبيقي. الكثير من النصائح اللي تدخل في هذا الأمر تحدث عليها في الحلقة المخصصة للكتب الإرشادية، مع أشياء أخرى كالكتابة المطاطية وتحديد فئة القراء تنصحك تستمع لها. بما أنني تحدثت فيها عن كتاب إرشادي، وهنا في هذه الحلقة تنتحدث عن الجانب التعليمي والإرشادي في كتاب فيه أيضا جانب تحفيزي. على أي، الكتاب خاصه يبدأ بوعد توري القارئ ما يمكنه توقعه أو ما عليه توقعه. مهم أيضا أنك تحدد ليه ما إذا كان عليه قرار الكتاب دفعة واحدة أو متفرقا، مثلا يقدر يكون جزء منه متعلق بالتطبيق وجزء آخر متعلق بتقييم النتائج وتعديل عليها. فمهم أن القارئ يطبق أولا قبل قراءة الجزء الثاني، بينا ذلك بشكل واضح في البداية. شخصيا عن تجربة، الكثير من القراء يفضلوا يقرأوا الكتاب كاملا بدون تطبيق، ومن ثم يرجعوا ويتابعوا الخطوات فقط لمعرفة ملائمة كل شيء لهم. فحاول تسهل الأمر على القارئ، خلي الكتاب مقسم بشكل واضح وأعطيه ما سيحتاج من البداية، وعلى الأقل أشر لما قد يحتاج من البداية. نردك مرة أخرى للحلقة الخامسة، تحدث فيها بوضوح عن طريقة تقسيم الكتاب. في النهاية، من القارئ قد يكمل الكتاب، من المفترض أنك ساعدتي على الوصول لما وعدته به، لذا تأكد من أن الوعد لك يكون حقيقي وواقعي. إذا فعلا عندك ضمانة على نسبة معينة من النجاح، فتقدر تبينها ليه. أما إذا ما كانش ضمانة، في الغالب ما كانش ضمانة في الحقيقة، فتقدر أيضا توضح الأمر للقارئ وتكون صريح معه. جهزوا لي الحالتين وخليه يحس بأن الأمر عادي وطبيعي، وأنه يقدر يغير شيء معين أو يطبق الأمور بشكل مختلف. يبقى علي نقول لك أن كتابة هذا النوع من الكتب يقدر يكون مغري، لأن أسلوب الكتابة بسيط، لأنه نوع تبيع وتعيش لفترة طويلة. لكن لو كانت هذه واحدة من أسباب الكتابة أو السبب الرئيسي كان هنا، فغادي تلقاني الشخص اللي تيقول لك احتفظ بوقتك لكتاب عندك فعلا الرغبة في كتابته. على أي، بما أننا تحدثنا عن الأسلوب وقلت أنه بسيط، لاحظت أن أسلوب الكتابة يكون مختلف من كاتب لآخر، لكن لاحظت أنه جميع الكتاب اللي قرأت لهم الأسلوب تيكون مباشر، أسلوب ودي أيضا، والأسلوب في الحقيقة تيكون ربما آخر ما يهتم به كاتب هذا النوع. كاين المؤلفين اللي تياخذوا دور المعلم أو الجورو أو الكوتش على حسب الوصف اللي تيشوفوا نفسهم فيه. هذا أسلوب متبع مثلا في كتاب High Performance Habits لبريندر بوشارت، اللي ممكن تلاحظ فيه أن الكاتب تظهر كخبير وتيهضر في الكثير من الأحيان عن الإنجازات دياله مع العملاء اللي تدربوا عنده. كي اللي تيختار أسلوب ودي بحال إلى كانت خطبك مباشرة، منهم روبن شارما وكتاب دليل العظمة اللي فيه جزئين، وشخصيا الأسلوب دياله تيعجبني وقريب لقلبي. وكين حتى اللي تيكتب نفس لغة الخطاب دياله، ما عندوش اهتمام بالقواعد بجودة الكتاب، كاين تكرار الأسلوب مباشر، وكاين حتى اللي تيوظف عبارات سب وتوجه الحديث ليك بشكل يقدر يستفزك حتى. وتقدر تشوف كتاب أنت قوة مذهلة، باش ما نعطيكش الاسم بالإنجليزية، ديال جين سينسيرو، وأكثر الكتاب اللي تصدم في طريقة الكتابة دياله الكثيرين، كتاب كانت هيرت مي لديفيد كوغنز، اللي الكتاب دياله مكتوب بنفس الطريقة اللي تتحدث بها مع اختلافات بسيطة. إذا بغيتي تعرف الأسلوب دياله، حاول أنك تشاهد واحد من اللقاءات دياله أو الفيديوهات دياله، لكن حذاري الكثير من السب. هذه النوعية من الكتب ليست أسهل فقط من الروايات اللي محتاجة بعض تزويق، بل أسهل حتى من بقية أنواع الكتب، لكن أن تختار الأنسب لك. أسلوب جميل أنيق، قلب على أي عبارة جميلة لوصفه، هو أسلوب ملفت. ليس لأن الجميع يكتب بهذا الشكل فعليك الكتابة بهذا الشكل أيضا. كتب تطوير ذات في العادة المؤلفين ديالها مش مؤلفين، والاهتمام ديالهم في الكتابة محدود. خذ نموذج كتاب الأب الغني والأب الفقير لكيوساكي، اللي تيقول فيه بنفسه أنه لا يعتبر نفسه كاتبا. تقدر تشوف بأن الأسلوب دياله بسيط، وأنا متأكد لك الاهتمام ديالك في الكتابة، فبعد التمرس تقدر تكتب شيء أفضل من الكتاب دياله بكثير. تبقى المحتوى هو الأهم، فيقدر تفوق عليه في الأسلوب وما تفوقش عليه في الموضوع. إلا دمجتي بين النصائح البسيطة اللي في هذه الحلقة وبين ما في الحلقة ديال الكتب الإرشادية، وزدتي على ذلك ما تعلمتي في بقية الحلقات، فغادي تخرج بنتيجة أفضل بكثير مما توقعت. تأكد فقط أنه عندك دراية بالموضوع اللي بغيتي تتكلم عليه. وكما أقول دائما، الرغبة في الكتابة عن شيء معين ما غاديش توقفها الخبرة أو المعرفة، لأنك قادر تكتسب الخبرة توازيا مع العمل على كتابك أو أنك تبحث، وهذا أيضا عنصر مهم أثناء الكتابة. غير ابتعد من فضلك عن الكتب التجارية، لا نحتاج للمزيد منها، خاصة لو كان هذا كتابك الأول. نفس هذه النصائح تقدر تجربها أيضا في مدونة شخصية. المدونة ديالي تتحدث عن أمور متعلقة بالحياة، وجزء كبير منها متعلق بتطوير الذات وتحسين الحياة، كما أنه أحد المجالات اللي اخترت نكتب فيها كتاب لا أعلم متى سيكتمل، لكن سأخذ وقتي، فخذ أنت أيضا وقتك. تذكر أن هذا البودكاست موجه للكاتب الجديد، للمبتدئ، الكاتب الذي لم يبدأ لكن لديه الشغف والطموح والرغبة، كما أنه بودكاست الغرض الأساسي منه هو التسهيل والتبسيط. لذا غادي نواصل معك إلى أن تحصل على نصائح تناسب نوعية الكتاب أو الرواية أو المقالة التي في عقلك، بتوفيق الله طبعا. الوقت كالعادة يمنعني من أنني نطول عليك أكثر. شكرا أنك اقتطعتي من وقتك هذا القدر، وصراحة قدر كبير، وممتن أنك سواء انضميتي لي كمستمع جديد أو كنت معايا من البداية. نعم، الكتابة بحر وغادي نغوص فيها أكثر. عندك أسئلة عن الكتابة أو التدوين؟ أرسلها لنا على الإيميل الآن FM@الآن.تي في، سواء بشكل مكتوب أو كتسجيل صوتي. ما تنساش من فضلك تبين محتوى الرسالة في عنوانها، وغادي نحاول نجاوب على أسئلتك في الحلقات المقبلة. هذه إذن هي النهاية، نهاية هذه الحلقة فقط، بقي عندي ما نقول. شكرا مجددا، كنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد. نلقاكم على خير، سلام.